بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول رحمه الله: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض. والمعنى أن بعض الأشياء يشرع فيها الدعاء وبعضها لا يشرع فيها الدعاء. من الأمور التي لا يشرع فيها الدعاء الدعاء بطول العمر، بأن يقول: اللهم أطل عمره، لأن هذا أمر كما قال الإمام أحمد أمر قد فرغ منه، ولكن يدعى له بحسن طول العمر، بأن يقال: اللهم أطل عمره على عمل صالح، اللهم أطل عمره على صحة وعافية ونحو ذلك. أما الدعاء بطول العمر مجردا فهذا أيضا ينهى عنه، لأن طول العمر الإنسان لا يدري أيكون خيرا أم شرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقد يكون بعض الناس يطول عمره ويسوء عمله فيزداد سيئات. قال: وكذلك، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. والاعتداء في الدعاء ضابطه أن يسأل ما لا يحل قدرا أو شرعا، أن يسأل أمرا لا يجوز إما شرعا وإما قدرا. إما قدرا كما لو قال: اللهم إما شرعا كما لو قال: اللهم اجعلني نبيا. يكون نبي؟ لا يكون نبي، هذا من الاعتداء، لأن الله عز وجل يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أو يسأل أمرا مستحيلا: اللهم اجعلني أطير في السماء. هذا من الاعتداء في الدعاء من جهة القدر والكون. أو يعتدي بالدعاء على أحد لا يستحق، بأن يقول: اللهم أهلك فلانا، اللهم أتلف ماله، اللهم أصبه بكذا وكذا، وهو لا يستحق ذلك. ولهذا قال الله عز وجل، ولهذا نهى الله عز وجل عن الاعتداء في الدعاء. ولهذا قال: والله لا يحب، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكما تقدم، الاعتداء في الدعاء أن يسأل أمرا لا يحل قدرا أو شرعا، وما سوى ذلك فهو مطلوب، يعني مطلوب من الإنسان أن يدعو الله عز وجل. والله تعالى أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة، فقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان. بل الدعاء مخ العبادة، ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فعلى المرء أن يكثر من الدعاء. ولهذا لما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله تعالى إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. إذن من دعا الله هو رابح بكل حال، رابح بكل حال. قال الصحابة: إذن نكثر. قال: الله أكثر. فمهما دعوت الله عز وجل، ومهما أجاب الله تبارك وتعالى لعباده من الدعاء، فإن ذلك لا ينقص من عنده شيء سبحانه وتعالى. ولهذا لو أن العباد أولهم وآخرهم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل وأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أتيت بالمخيط الذي يخاط به الثوب وغمسته في البحر ثم أخرجته، ما الذي نقص من البحر؟ ها؟ ولا شيء. هكذا بالنسبة يبولك الله عز وجل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي. طيب في الآية الكريمة: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، والآية ظاهرة، فما يعمر من معمر إلا في كتاب، وما ينقص من عمره إلا في كتاب. فمثلا زيد عمر إلى 100 سنة، هذا في كتاب مكتوب. عمر عمر إلى 50 سنة، هذا مكتوب. فجميع الأجال مكتوبة، سواء كانت من سواء ممن يعمر أو ممن ينقص عمره. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله عنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله: لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ. نعم. وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء، أن قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن المحو والإثبات لما يكون في الصحف التي في أيدي الملائكة، لما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة، هذا الذي يكون فيه التغيير. أما ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ فلا يتبدل ولا يتغير. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء؟ فالجواب أنه لا منافات، لأن الله عز وجل قد كتب في اللوح المحفوظ أنك تدعو الله عز وجل ويرفع عنك ما أصابك. فيكون الله تبارك عز وجل قد قدر مثلا أن تصاب بمرض، وأنك تدعو، ويكون الدعاء سببا لرفع ماذا؟ لرفع المرض. وعلى هذا فلا ينافي قوله، فلا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم الآية، أعني قوله لا يرد القدر إلا الدعاء. نقول هنا لا منافات، وليس المعنى أن الله عز وجل إذا قدر أنك تمرض فتدعو الله عز وجل ويذهب المرض أن هذا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ. لا، قد كتب الله عز وجل أنك تصاب بالمرض، وأنك تدعو، وأن المرض يرتفع عنك بسبب الدعاء، كما قلنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. ليس معنى ذلك أن الإنسان له عمران، عمر إذا وصل وعمر إذا قطع، العمر واحد، لكن الله قد كتب في الأجل أن عمرك سيطول بسبب صلتك للرحم، فكله مكتوب. ما أعرف هذا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل يمحو الله ما يشاء. وهذا أيضا كون الإنسان يقول اللهم إن كنت قد قدرت أني شقي، أو هذا ما ينبغي، يعني أن تتشائم أو تتفاعل على نفسك بالشر، قدر أنك من الخير. يعني هذا قد يكون حجة للعاصي، يقول مثلا أنا أعصي الله، الله قدر أني أكون من العصاة، هذا أمر ليس بيدي. واضح؟ نعم. لماذا لا تقدر نفسك أنك من الخير؟ أليس الآن إذا حصل مثلا تقديم وظائف، تجد الإنسان يذهب ويسعى ويحاول التقديم على هذه الوظيفة، لماذا ما يجلس في بيته ويقول إن كان الله قد كتب لي أن يتوظف ستأتيني الوظيفة؟ لا، هذا مثله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي إن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. لكن القول الأول أظهر مما قال المؤلف، وهو أن قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أن المراد ما كتبه في اللوح المحفوظ، يعني كونه يمحو الله يعني نسخ الشرائع ليس بظاهر. الذي يدل على نسخ الشرائع ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أحسن الله. لا ما في تعدي، هذا ما فيه يعني يقول أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وهو ليس من تمني الموت أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقول: اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. واضح؟ يعني لو أصيب إنسان نعم أنا عارف إن ثابت، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا ليس فيه تمني للموت، تمني أنه إذا كانت الحياة خيرا له يحييه، وإذا كانت الموت الحياة شرا له أن يعني أن يميته، وهذا مكتوب عند الله عز وجل مكتوب. فالحديث ليس فيه ما ينافي ما ذكر المؤلف من الدعاء بطول العمر، وليس فيه أيضا ما ينافي ما يتعلق بالنهي عن تمني الموت. أفهمت؟ نعم. وهذا ليس لضر نزل به أيضا. وين؟ الحديث الثاني. أيه ليس لضر. نعم. لأن يعني هناك آيات قد تشكل مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، وهي قول الله عز وجل يا عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وقول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالجواب أنه لا معارضة، فقول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هي لم تتمنى الموت وإنما تمنت أن تموت قبل أن يحصل هذا الشيء. وأما قول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما، أيضا ليس تمني الموت ودعاء بأن يتوفاه الله على الإسلام، فلا منافاة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين يقولون إنه لا يعلم شيئا قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. طيب. ولا يرجع على هذا أيضا قول الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم، وقوله: ليعلم الله من يخافه بالغيب. فنقول المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله عز وجل نوعان: علم سابق وهو علمه بوقوع الشيء، وعلم لاحق وهو علم يترتب عليه الثواب والعقاب. وهذا هو المراد في الآية الكريمة: ومن قتله منكم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى أن قال: ليعلم الله من يخافه، لا، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. نقول ليعلم يعني علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وليس المراد أنه يعني يقدر هذا الشيء لأجل أن يعلم. هو عالم سبحانه وتعالى، عالم بأفعال العباد، لأن هو خالق العباد وخالق أفعالهم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر، إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، قل وأمرهم بطاعته. الطاعة موافقة الأمر، الطاعة موافقة الأمر، أفهمتم؟ ونهاهم عن معصيته، يعني أمر الله تعالى عباده بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهذا كثير في القرآن. ولهذا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون ليطيعون. وقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو سبحانه وتعالى أمر بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونهاهم عن معصيته في آيات كثيرة، إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص. ثم إنه سبحانه وتعالى أمر عباده بطاعته ووعدهم بالإثابة، ونهاهم عن معصيته وتوعدهم في العقوبة، لكن في جانب الطاعة يعاملهم بالفضل والإحسان، وفي جانب المعصية يعاملهم بالعدل. فهمت؟ معاملة الله تعالى لعباده دائرة بين العدل وبين الفضل والعدل. فالفضل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهو سبحانه وتعالى في معاملته لعباده دائر حكمه بين الفضل والعدل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: طيب، يقول وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، فإن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء. لما خلق القلم قال: اكتب. قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء يجري بقدر الله عز وجل، لا يقع شيء في هذا الكون من إيجاد أو إعدام إلا بتقدير الله وبمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: ومشيئته تنفذ، لأنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة، لكن مشيئته إيش؟ لا تخرج بل مقترنة بمشيئة الله، فلا يمكن أن يشاء شيئا إلا بعد مشيئة الله عز وجل له. قال: فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وليس معنى هذا أن العباد أن العباد مجبرون على أعمالهم، وأن الله عز وجل شاء إذا شاء الشيء أجبرهم عليه. لا، العبد له مشيئة وله اختيار، لكن مشيئته واختياره مرتبط بمشيئة الله عز وجل. وبهذا نعرف أن العبارة التي تتداول: هل الإنسان مسير أو مخير؟ تكلمنا عليها سابقا وقلنا: الإنسان مسير ومخير. فهناك أمور هو مسير فيها، وهناك أمور هو مخير فيها. فالأمور التي لا تلائم الإنسان من المرض والفقر هو مسير، كل أمر يجري عليه بغير اختياره ومما لا يلائمه هذا مسير فيه. الإنسان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الحوادث ونحوها، وهو مخير فيما يختار. إذن الإنسان مخير ومسير، لا نقول إنه مخير على سبيل الإطلاق ولا نقول إنه مسير على سبيل الإطلاق، بل هو مسير ومخير. فمخير لأن له إرادة واختيارا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لمن شاء منكم أن يستقيم. وهناك أمور هو مسير فيها لا يمكن أن يدفعها عن نفسه، كالمرض والفقر والعقم ونحوها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: ولكن حكمته سبحانه وتعالى تقتضي أن لا يؤمن من في الأرض جميعا، لأن وجود الكفر ووجود الفسق وإن كان مكروها مبغضا عند الله لكن له حكمة. لا تظن أن وجود الكفر أنه ضرر، لا، وجود الكفر ووجود الفسق مع أنه مكروه مبغض عند الله لكن له حكمة. لو لم يوجد الكفر ما تميز المسلم من الكافر، تعطل الجهاد، تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأحكام. فمن حكمة الله عز وجل أن قسم عباده إلى قسمين: مسلم وكافر، بر وفاجر، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. أي قدر. لأن مشيئة الله القدرية لا بد من وقوعها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. فمن يريد الله أن يهديه، يعني من أراد الهداية، يشرح صدره للإسلام بأن يدخل في دين الإسلام ويلتزم تعاليمه، فسيجد أن الله تعالى يشرح صدره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، بحيث أنه لا يخضع لأمر الله عز وجل ويتبع هواه، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية كأنما يصعد في السماء تدل، يعني من من من باب ما يتعلق بعلم الفلك أو الكيمياء والفيزياء، أن الإنسان كلما صعد قل الضغط زاد الضغط، ولهذا يقول كأنما يصعد في السماء. ولهذا الإنسان إذا ارتفع يرتفع معه الضغط. واستدل بعضهم بهذه الآية قال: كأنما يصعد في السماء، صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا أمر مشاهد، تجد الإنسان إذا ارتفع الأماكن المرتفعة يرتفع فيها ضغط الإنسان. نعم. ها؟ لا، أين الصعود؟ الدرج النفس، لكن الأماكن المرتفعة، الأماكن المرتفعة يكون فيها يقل الأكسجين. نعم. نعم. اسمع لك، المشيئة شيخ شرعية وقدرية؟ لا، ولو شاء ربك يعني شاءه، يعني أراده، شاء كونا، لأن المشيئة يعني إرادة الله عز وجل نوعان: إرادة كونية بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية بمعنى المحبة. فقوله ولو شاء ربك لآمن، يعني لو أراد، هنا إرادة كونية. لماذا الشيخ مو محبوب للرب لو شاء؟ إلا، لكن إرادة الله كونية تكون فيما يحب وما لا يحب. أي لا تكون كونية. نعم، بخلاف الإرادة. الله عليه. قال رحمه الله: وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.